هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية مع ذكر الدليل الموجد؟ نعم نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا احتج الله عليهم بذلك، قال قل من يرزقه قل لمن يرضى فيها وليس لهم إلى آخر ذلك، لأن هذا حجة عليه. إذا كانوا يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو اللي يحياهم وهو اللي يميتهم وهو اللي يدبر الأمر، هذا يدل على أنهم مستقلون، يستلزم ويعبدون ويخضعون، هذا لازمهم، هذا الواجب عليهم، لأن هذه الصفات لا تكون إلا لمشتاق العباد، يجب أن يخضع له ويطاع أمره، هو خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم ولبده نجاتهم وسعادتهم وضرهم ونفعهم، فوجب عليهم أن يعبدوه. أما توحيد العبادة فيتضمن توحيد الربوبية، اعتبرها بأنه الإله الحق مشتاق العبادة، ففي ضمن ذلك الاعتراف بأنه الخلاق والرزاق إلى غير ذلك.